إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فيا معشر الجن، يا من سكنتم كثيرا في الأبدان، منكم المسلم ومنكم الكافر، اعلموا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإن الله تعالى عليم خبير بحال العباد إنسا وجنا، خبير بقلوبهم إنسا وجنا، عليم بمحل تقواهم وطاعتهم وعبادتهم. إن الله جل وعلا يطلع على القلوب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واعلموا أن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما. فاسمعوا إلى الآيات، آيات ذكر الله فيها جل وعلا صفات لعباده المؤمنين، كيف ينصرهم وكيف يوفقهم وكيف يدفع الأذى والشر عنهم. فاسمعوا إنسا وجنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أسمعت؟ فضل الله جل وعلا. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جند الله كثيرة إنسا وجنا. نعم، جند الله جل وعلا الخفية القوية كثيرة بفضل الله جل وعلا في المشارق والمغارب، فاعلموها وعوها جيدا. فيا معشر الجن، إن أنتم أردتم الكفر فالله جل وعلا عنده من العباد من يطيعه ولا يعصيه. نخشى عليكم، اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، يأتي الله جل وعلا بقوم يحبهم بداية، وليس العجب من أن يحبونه، ولكن العجب أنه يحبهم بداية فيحبونه، لأن الله علم فيهم صدقا وخيرا. فكونوا منهم يا معشر الجن، كونوا منهم مقبلين إلى الله، منيبين مذعنين لله جل في علاه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، سبق لهم الحب من الله والرضا والولاية من الله جل في علاه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، ليس غلاظ أو قصاح على المؤمنين يؤذون عباد الله، لا، بل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لأنهم أذعنوا لأمر الله واستقاموا على شرع الله أنجاهم الله، ومن عصى الله يتمنون لو أنهم كانوا مع المؤمنين الذين أطاعوا الله، لأنهم علموا حق اليقين قول الله. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون مع المؤمنين. قالوها لكن بعدما خلاص الله حكم بين العباد لا ظلم اليوم، فاليوم دنيا، فأكثر من الصالحات ومن الطاعات والقربات، وتعاونوا جميعا على رضا الله عز وجل وفي رضا الله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. رأى الجبل، الجبل دكا، نور الله جل وعلا، عظمة الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما ظنكم يا معشر الجن؟ فأسلموا جميعا لله جل في علاه، اعلموا أن الرسالة التي من أجلها خلقكم الله أن تعمروا الأرض بالطاعة وبالعبادة. اسمعوا ماذا يريدكم الله، كيف يريدكم. اسمعوا قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. الله تعالى يقول في حقهم: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. جمع الله لهم كل شيء، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن الله جل وعلا يؤيد عبده. فاسمعوا يا معشر الجن وكونوا من عباد الله المجاهدين في سبيله حق الجهاد. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع عليم يسمع دعاءنا عليم بحالنا يسدد رمينا إنه ربنا سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى فافهموها يا معشر الجن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. اسمعوا معية الله جل وعلا لعباده المؤمنين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن مع المؤمنين. ولو كثر حزبكم وأشياعكم والصحرة ومن أرادوا الظلم والجور ولو كثروا فاعلموا أن الله مع المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اسمعوا يا معشر الجن يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال حرض المؤمنين على القتال. المجاهدون في سبيل الله من الجن المسلم الذي يسلم لله طوعا ويعلم أن الله حق فيعلنها لله جل وعلا بالسمع والطاعة ونصرة عباد الله في المشارق والمغارب. اسمع يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الجن. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. نعم آووا ونصروا نصروا من ظلموا. نعم نصروا عباد الله الذين سحروا نصروا عباد الله الذين أرادوا بهم كيدا وظلما. نعم آووا ونصروا فتعلمون أماكنها ومن صنعها ومن دبرها ومن جددها. علامة الإيمان آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. اسمعوا ماذا قال الله؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. الله خبير بما تعملون سبحانه جل في علاه. اسمعوا يا معشر الجن، آمنوا بالله وحده واكفروا بالجبت والطاغوت وكونوا عباد الله حتى ينزل الله جل وعلا عليكم السكينة والأمن والأمان والطمأنينة. قال الله تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا، تأملوا، وأنزل جنودا لم تروها من الملائكة ومن الجن المسلم من القديم وفي الحديث يدافعون عن عباد الله الموحدين. نعم اسمعوها. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. كما ظهر الشيطان في تحالف الكفرة ظهر كذلك من هم عباد الله موحدون مؤمنون مسلمون جنودا لم تروها، جنود لم تروها. فاعلموا يا معشر الجن أنكم جند من جند الله، فكونوا في طاعة الله وفي مرضاته، ولا تسخروا أنفسكم لمن يجعلكم جندا في المعصية والتفريق والتضليل والتعذيب والتمرير، بل كونوا جنودا في الخير في الخفاء. نعم تدعون إلى الله جل وعلا وتحاربون من يحارب الله ورسوله والمؤمنون. قال الله جل وعلا وافهموها: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اسمعوا يا معشر من آمن، واسمعوا يا معشر من لزع الكفر، اسمعوا كيف فضل الله عز وجل المؤمنين وكيف رفعهم بماذا. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. يا الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فيها الرحمة من الله، بسببها وجبت لهم الرحمة، فلنعدها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ينصرون بعضهم، نعم يذبون عن أعراض بعضهم، يتعاونون في الخير فيما بينهم. نعم اسمعوا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. جزاء قال الله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فاسمعوا يا معشر الجن: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الساحر أرادها ضرارا، أرادها شقاقا، بل الشيطان أرادها ضرارا، أرادها شقاقا، أرادها كفرانا وعصيانا لله عز وجل. قال الله تعالى: اسمعوا وصف المنافقين، وكذلك نصف بها الشيطان الرجيم مع الله العلي الكبير. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ويحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. نعم، يحلفون بالله ولكن الله يشهد وكفى به شهيدا. اسمعوا يا معشر الجن حتى تفوزوا، اسمعوا، نعم البائع ونعم المشتري ونعم السلعة ونعم البضاعة ونعم الفوز. قال الله، تأملوا: إن الله اشترى، الله يشتري وله كل شيء. نعم، اسمع: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الأنفس لله والأموال لله، مع ذلك الله يشتريها سبحانه جل في علاه. اسمع لما: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اسمعوا ماذا قال الله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. يا الله، قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. مأمرون كذلك أنتم كي تنفروا وكي تتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أن تدعو إلى الله على بصيرة، تدعو لهم إلى الاستقامة والإسلام لله جل في علاه. أسمعتم يا معشر الجن؟ فأسلموا لله جميعا وكونوا عباد الله سبحانه جل في علاه. نعم، فالدين دين الله سبحانه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظروا حتى موسى عليه السلام بماذا أمر وكيف كان يدعو. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا اسمع. وجعلوا بيوتكم قبلة يا معشر الجن. وجعلوا بيوتكم قبلة يا من تعمرون البيوت. وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. لماذا؟ النجاة نعم هي المصير وهي المآب من الله. ثم ننجي رسلنا رسل الله رسلنا ينجيهم الله والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. نعم رسل الله عز وجل أيدهم الله بالتأييد وبالسداد وبالنصرة وبالمعية وبالتمكين بعدما ظلموا وأوذوا وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل، ومن أراد الله به خيرا يصب منه، وأنتم كذلك أصاب الله منكم فابتليتم. نعم وسمعتم لآيات الله، وعباد الله الذي سكنتموهم قد ابتلوا كذلك. نعم فصبروا لله جل في علاه وأطاعوا الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعطاهم، والله جل وعلا سبحانه ما ضيعهم، فتكون إن شاء الله كلكم على الخير سواء بإذن الله جل في علاه. الكل يستقيم على شرع الله ويسلم لله ويكون كما كانوا رسل الله جل في علاه يدعون إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قولوها لله، سبحوه بكرة وأصيلا، اذكروه كثيرا، سبحانه سبحانه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فلا إله إلا هو، لا ند له ولا شريك له ولا رب سواه. ندعوكم لعبادته وطاعته، ندعوكم للصلاة والصيام والقيام والحج والعمرة ولجميع الأركان والفرائض التي أوجبها الله سبحانه. فيا معشر من سكنتم في الأبدان، يا من انتقلتم بين الأبدان، سكنتم البيوت والديار، أمرضتم، محقتم، أبلدتم، أعييتم، شوهتم، محقتم، كيف ما كانت غايتكم ووظيفتكم، أتيتم إلى الله، أتيتم إلى الله، أتيتم إلى الرحيم، أتيتم إلى الكريم، أتيتم إلى الرب العظيم، أتيتم إلى من يغفر الذنب ولا يبالي، أتيتم إلى من يرفع الدرجات ويحط الخطيئات، إلى من يصفح ويغفر، أتيتم إلى السيد والمولى بحق، أتيتم إلى السيد والمولى بحق، إنه الله. نعم أتيتم إلى الله، أتيتم إلى الله، أتيتم إلى الله، فهنيئا لكم، فطوبى لكم، فالنصر من الله، والعزة من الله، والهداية من الله، والثبات من الله. فقولوا الحمد لله، أتينا طائعين، أتينا طائعين، أتينا طائعين، أتينا طائعين، أتينا طائعين. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمد رسول الله. دمعت الأعين وخشعت القلوب وتحركت واقشعرت الفرائس والجوارح بكلام الله، بكلام الله، بكلام الله، به تلين القلوب، به تطيب القلوب، بكلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قولها لله. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وإن لم تغفر لنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تسلطنا بس كيف نتصور نرفز لا تريدك أن تصورها. طيب خير. طيب هو أبوها يعني ما في مشكل. طيب إذا كنت لا تريد فهذا إن شاء الله يبقى يذكرك بتوبتك، يذكرك إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى ببكائك من خشية الله سبحانه. عينان لن تمسهما النار، عينان لن تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله ولو على قدر رأس الذبابة. نعم دمعة تنجي صاحبها من ظلمات، تنجي صاحبها من النار. نسأل الله يرزقنا الإخبات والخشية والإنابة والتقوى. اللهم آمين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. فاحمد الله الذي طهر قلبك وجعله يلين، فالقلب اللين قريب من الله، كما أن القلب القاسي الغافل اللاهي بعيد عن الله سبحانه جل في علاه. فاحمد الله جل وعلا، فاحمد الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله، قلها لله. عذبتها، ركز معي أنا ولدها هذا، ركز معي أنا، ركز معي، ركز معي. وضعها هنا، ضعها هكذا، خلاص ضعها، خلاص ضعها، يعني ركز عليها، خلاص ضعها. هو الآن يركز معي حتى ما تشوش عليه. خلاص اسمعني الآن، اسمعني. قل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أسلم معك كثير بفضل الله جل وعلا، أسلم الكثير بفضل الله تعالى، الماسوني والشيطاني والسحر الأسود وسحر اليهود وسحر النصارى. ألا تتسبب في التعطيل في كل شيء؟ لا، لا تقل على والدها، لا تسب والدها، لهذا أرسلوك حتى تجعل العداوة بينها وبين والدها، تسب الأب. لا لا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سمعت؟ قال جل وعلا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاحمد الله جل وعلا. سخروك كي تجعل العداوة بينها وبين والدها. أي نعم، تجعل العداوة. أي نعم، أي نعم، جعلتم له العداوة مع كذلك العداوة. هي ليست هكذا، هي مطيعة مؤدبة خلوقة حنونة، وأنتم تزرعون في قلبها القسوة والغلظة والجفاء اتجاه ذويها وأهلها وأبيها وأمها. وقد اعترف من قبلك بهذا كذلك، أنهم وكلوه بسحر جعل من أجل الجفاء والقسوة والعقوق مع الوالدين. على هذا وكلوكم، على هذا وكلوكم. ابق معي أنت الآن، أنجو بنفسك، أنجو بنفسك، أسلم لله جل وعلا، كن مع الله سبحانه وتعالى. جعلتم هذا الجسد مأوى لكم، كم من جني ظهر وأسلم لله تعالى. أخاف عليكم من عذاب الله، أخاف عليكم من عذاب الله. سكري تسببتم فيه، هزال وضعف ومرض، تعطيل للذاكرة والعقل والفهم، نحافة في الجسم، تشويه في الجمال. نعم، حتى أنكم أردتم تقتلوا كم من مرة، تقوم من الليل مفزعة بخوف ورعب، واعترفتم بهذا. حقائق تجلت يقظة ومناما وذكرتموها كذلك، وأشياء خفية ذكرتموها كذلك. فتوبوا إلى الله، فتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله. تفرقون بين الإبن والوالد، تفرقون بين الآباء والأبناء، تفرقون بينهم. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.